أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.